الإنسان بفطرته يؤمن بالله ويقر، وهذا كل الناس، صحيح أم لا؟ ها؟ عندما أخذ الله عز وجل من ظهر آدم ذريته ماذا حصل؟ أشهادهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فكلهم اعترف. أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. ثم بعد ذلك خلقوا في هذه الحياة، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، على أن الذي كفر هو عبد باعتبار ماذا؟ باعتبار الكونية أو الشرعية؟ الكونية. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. مثل السجود، ألم ترى أن الله يسجد ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، ودل على وجود الله الشرع. وهذا كثير، هذا كثير. فالقرآن الكريم الذي هو صفة من صفاته دليل على وجود الله، وأن الذي تكلم به إنما هو حكيم خبير، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. نعم. فإذا نظر الإنسان إلى بلاغة القرآن وحكمته وحسن أحكامه وأسلوبه يتبين أن هذا القرآن لم يأتي من عند إنسان، فالقرآن كله دل على وجود الله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. وهذا كثير في القرآن. قال وملائكته، وراء المؤلف رحمه الله هذا الترتيب اقتداء بحديث جبريل. ملائكته وملائكته، الملائكة جمع ملأك، وهي أصلها من الألوكة وهي الرسالة، وهم عباد مكرمون خلقهم الله تبارك وتعالى لعبادته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمن أركان الإيمان وجوب الإيمان بالملائكة جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا. فنؤمن بالملائكة على سبيل الإجمال ونؤمن بهم على سبيل التفصيل. نؤمن بمن سمى الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لنا، ونؤمن أيضا بمن لم يسمى لنا، نؤمن بهم جميعا، نؤمن بهم جميعا، لأن منهم من سمي لنا ومنهم من لم يسمى. فالذي سمي لنا مثلا جبريل وميكائيل وإسرافيل، وهؤلاء هم الموكلون بماذا؟ بالحياة، بالحياة. فجبريل موكل بالوحي، والوحي حياة القلوب والأرواح، وميكائيل موكل بالقطر وبالرزق، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور إذا عادت الأرواح إلى أجسادها لتعود للناس الحياة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حيي بعد الوفاة الصغرى، يعني إذا استيقظ بعد النوم استفتح في دعاء قيام الليل بأن توسل إلى الله سبحانه بربوبيته لهؤلاء الملائكة الثلاث. فكان يقول اللهم رب جبريل وإسرافيل، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فسمي لنا جبريل وميكائيل. قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى المؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وسمي لنا أيضا من الملائكة غير جبريل وميكائيل سمي لنا إسرافيل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره وهو يتكلم عن الصور، وهو يتكلم إيش؟ عن الصور الذي هو بوق ينفخ فيه نفخة الفزع والصعق والبعث. وذكر لنا مالك خازن النار كما في قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. نعم. وسمي لنا ملك الموت، قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وبعض أهل العلم يسميه بعزرائيل، وهذا تجدونه في كتب الرقائق كثيرا، وبعض العلماء ما رد هذا وقال إن هذه تسمية من الإسرائيليات التي لا تصح، وتسمية الملائكة أمر توقيفي، نعم يتوقف فيه على الدليل الصحيح، والأولى أن نقول ملك الموت، هذا هو الأولى. وممن سمي لنا أيضا من؟ رضوان خازن الجنة، لكن أين سمي؟ نعم ولكن اسمه، هذا هو الذي يحتاج إلى دليل، هذا هو الذي يحتاج إلى دليل، ولكن هذا مشهور كثيرا عند أهل العلم. نعم. رقيب وعتيد، منهم من قال إن هذا اسم لمن يكتب الحسنات واسم الآخر الذي يكتب السيئات، ومنهم من قال إن هذا ليس باسم بل هو وصف. منكر ونكير، نعم منكر ونكير من الملائكة سموا، سماهم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نؤمن بمن سمي لنا وبمن لم يسم، فيكون الإيمان بهم على سبيل الإجمال والتفصيل، على سبيل الإجمال والتفصيل. وهؤلاء الملائكة هل هم أرواح أم أجساد؟ الصحيح أنهم أجساد، أجساد مرئية ترى لمن أراد الله له أن يراهم. قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرتين، رآه مرة له 600 جناح قد سد الأفق فأغمي عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. فرآه مرة في الأرض ومرة في السماء، وكان يأتي إليه في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، لأن دحية كان صحابيا وسيما جدا، وأتى إليه في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر كما في حديث عمر. وهل لهم عقول؟ نعم لا شك أن لهم عقول، وكذب من قال من الكتاب المعاصرين أنه لا عقول لهم، لا بد أن يكون لهم عقول لأنهم مكلفون. مكلفون، ما الدليل لتكليفهم؟ الدليل لتكليفهم أو الأدلة كثيرة، منها قوله تعالى لزبانية النار خذوه فغلوه، هذا أمر ولا لمن الأمر هذا؟ لمن؟ هل للناس؟ لهؤلاء الملائكة الذين وكلوا بتعذيب أهل النار. طيب هذا تكليف صحيح أم لا؟ تكليف، والتكليف لا يكون إلا عن عقل، إذ أن غير العاقل ليس بمكلف، فدل ذلك على أن لهم عقلا، ولذلك خوطبوا بالتكليف أمرا ونهيا، وهذا على سبيل المثال، وإلا فإن الأمثلة كثيرة في تكليفهم. قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم. وهل الأمر يوجه لغير المكلف؟ هل تأمر المجنون أنت؟ إنسان لا عقل له تأمره؟ لا. إذن دل ذلك على أن لهم عقلا وهم أجسام، لكن أجسامهم وعقولهم تختلف عن عقولنا وأجسامنا، فهم مخلوقات من أقوى ما خلق الله جل وعلا، حتى أن قوتهم قد تفوق قوة الجن، والجن أقوى من الإنس، معلوم هذا، وهذا باتفاق أهل العلم، لكن الملائكة أقوى منهم. والدليل على ذلك أن العفريت من الجن قال لسليمان قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب، فإن بعض أو كثير من أهل العلم يرى أنه جبريل، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل أن يرتد إليك طرفك. فقوتهم لا شك أنها خارقة. جبريل عليه الصلاة والسلام يرسل ليصيح في قوم من الأقوام فيصيح فيهم صيحة فيهلكون جميعا، صاح في قوم شعيب صيحة، وفي من وصاح أيضا في قوم صالح في ثمود، فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أدخل جناحه تحت قرية سدوم ثم رفعها إلى السماء الدنيا بجناحه فقط، جناح واحد، سبحان الله. والذين يكلفون بخسف الأراضي وإنزال العذاب أيضا يدل على قوتهم. ملك الجبال حينما استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، وكان عائدا من الطائف، حينما قال لعائشة فعدت مهموما أمشي على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، فجاءني جبريل فسلم علي وقال يا رسول الله إن الله قد سمع قول قومك لك ومرد عليك، وإن الله أرسل إليك ملك الجبال لتأذن له أن يطبق عليهم الأخشبين. والأخشبان جبلان معروفان في مكة، فإن شئت أن تأذن له فأذن له. وتحريك الجبال ليس بالأمر الهين، الجن لا يستطيعون تحريك الجبال، لكن الملائكة يستطيعون تحريك الجبال بأمر الله. إذن لهم من القوة ما تفوق العقول، ما يفوق العقل. طيب، حينما قام عليه الصلاة والسلام أيضا ليصلي أمام الكعبة وأراد الكفار أن يؤذوه، ولكنهم رأوا النار، أظن رأوا أشياء مخيفة، رأوا النار، فقال لو أنهم وصلوا لتخطفتهم الملائكة قطعا قطعا. الله أكبر، لا ذهب كل ملك بقطعة، هذا يأخذ يد وهذا يأخذ رجل. كذلك حينما أنزلهم الله تعالى في غزوة بدر، نعم، وأيد بهم المؤمنين، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقوا في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء، يضربون الأصابع، حتى أن بعض الصحابة سمع نداء للملائكة أقبل أو أقصر حيزوم، أظن هكذا حيزوم. وكانوا يميزون بين ضرب الملائكة وضرب الناس، ضرب الصحابة، ضربة الملائكة يكون متبعة بنار، كأنها ضربة بنار والعياذ بالله، إذا ضرب الملك انتهى خلاص، إما أن يقطع الأصابع وإلا يقطع الرأس، ما يعرف يزرع، إما هذا ولا ما، إما يبتر من الفوق ولا من الأسفل عليهم السلام. طيب، إذن لهم من القوة والشدة ما ليس لغيرهم من المخلوقات. أما عن صورهم فلا يمكن أن يتصورهم إنسان، لأن تصورهم يفوق العقل، يفوق العقل. انظر إلى القوة الخارقة التي أعطاها الله تعالى لملك الموت، كيف يؤمر ملك الموت بأن يقبض أرواحا متعددة في ثانية واحدة؟ وهذه المسألة خاف فيها العلماء كما ذكر القرطبي وغيره، يقبض أرواحا متعددة في ثانية واحدة، وتكون هذه الأرواح واحد في الشرق واحد في الغرب واحد في الشمال واحد في الجنوب في لحظة واحدة. جاء في بعض الآثار أن ملك الموت يزوي الله له الأرض فيرى مشارقها ومغاربها ويجمع له الأرواح التي ستقبض في وقت واحد فيقبضها. عجيب، هذا شيء يفوق العقول، وقوة خارقة تفوق عقل الإنسان. عددهم لا يمكن حصره أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام رأى في البيت المعمور الذي هو كالكعبة في السماء السابعة، رأى فيه 70,000 ملك يدخلون يطوفون ويصلون وينصرفون ولا يعودون أبدا، ثم يأتي 70,000 وهكذا. احسب الآن كل يوم السماء صار لها صرير كصرير الرحل كالخشب التي تكاد أن تتكسر، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وملك راكع أو ساجد، ما أعلم عددهم إلا الله. قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو، والسماوات كلها عامرة، نعم عامرة بالملائكة، وكذلك الأرض وكذلك الأرض. طيب ولهم وظائف، وظائف أيضا، وهذا الذي نذكره الآن كله يدخل في الإيمان بالملائكة. طيب قلنا بالنسبة لصورهم تفوق العقول، يعني إذا قيل أن جبريل له 600 جناح كل جناح قد سد الأفق، أو إذا قال ربنا نعم جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، هل هي أجنحة كجناح الحمام كأجنحة الحمام أو النسور أو العصافير أو الطائرات؟ لا. ولذلك لا ينبغي تصور الملائكة كيف هم، لأن هذه مسألة تفوق العقل، وما فاق العقل الأولى ألا يكلف الإنسان نفسه فيه، ما فاق العقل الأولى ألا يكلف الإنسان نفسه فيه، لأنه لن يدرك أبدا حقيقة الملائكة ولا كيفية خلقهم ولا صورهم الحقيقية، وبالتالي لا يجوز تصويرهم، لا يجوز تصويرهم كما فعلت النصارى مثلا، صوروا الملائكة على شكل فيما أعلم شكل ولدان صغار عراه لهم يعني أجنحة، هذا كله محرم. الملائكة ليسوا على هذا الشكل، لأن الملائكة أولا ليست لهم أجناس، ليست لهم فروج كنحن، لأنهم لا يتناسلون، فهم أولا لا يناموا، هذه من صفاتهم، لا نوم لهم، لا يعرفون النوم، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والفتور إيش هو الفتور؟ تقول فلان يقوم ولا يفتر، يعني لا ينام، لا ينام، يسبحون الليل والنهار لا يفتر، لا ينامون. كيف؟ الله أعطاهم من القوة ما لا يحتاجون إلى نوم، وهذا موجود في الناس، بعض الناس من أعطاه الله تبارك وتعالى قوة للاستغناء عن كثير من النوم الذي يحتاجه غيره، فبعض الناس يحتاج إلى 8 ساعات في الليلة فلزة، وبعضهم من يحتاج إلى 10 ساعات، 10 ساعات وما يشبع قط، ما هو إنسان، لأن القطط أكثر الحيوانات تنام، طيلة اليوم يقول هذا يفتح عين ويغمض عين، ها يصير يأكل، وبعض الناس من يعيش بساعة وساعتين، فهذه من الله، الملائكة لا يحتاجون إلى النوم أبدا. طيب حياتهم لا تقوم على الطعام والشراب مثلنا، فهم لا يأكلون ولا يشربون، لا يأكلون ولا يشربون، نعم. النكاح لا تناكحون، فهم ليسوا بإناث ولا ذكور، فإذا قلت كيف تقول إنهم ليسوا بإناث وقد قال تعالى الملائكة؟ هذا إيش جمعهم؟ باعتبار جماعاتهم، جمعهم باعتبار إيش جماعاتهم، كان تقول جاء رجالات القرية، رجالات القرية، هل فيهم أنثى؟ في الغالب لا، يعني جماعات الرجال، جاء رجالات القرية. طيب فهم لا يتناسلون، وأصل خلقهم من نور، من نور، وليس معنى ذلك أنهم نور ساطع يبهر العيون، ليس هذا ضروري، كما أن الإنسان خلق من طين وهو يستطيع أن يستحم، وإذا استحم لا ينحل، لأن الطين في الأصل إذا وضعته في الماء ينحل. الجن كذلك، ليس من الضروري أن الجن إذا مس شيئا أحرقه، لأن الجن قد يخترق الجدار ولا يحترق الجدار، قد يسكن في رأس الإنسان ولا يحترق الإنسان. فأصل خلقهم من نور، لكنهم حسان الوجوه، ليس فيهم قبيح وجه أبدا، وهذا أقره القرآن وذكره في قوله تعالى للسان النسوة التي قطعنا يديهن حينما رأينا يوسف، فلما رأينه أكبرنه، يعني أعظمنه وأجللنه، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا يديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، إن هذا إلا ملك كريم. وهذا مستقر في نفوس الناس كما قلنا، حسن الملائكة، ولذلك الملائكة مضرب المثل في الجمال، تقول فلان وجهه كأنه ملك. نعم نعم نعم، لهم وجوه لا شك، لهم وجوه، وهم حسان في خلقهم، لكن بهاؤهم أيضا في وجوههم. لا تتصور أن لهم منقار مناقير كمناقير الطيور، لا، ويمكن الإنسان أن يراهم في الحياة، ولكنه إذا رآهم في الغالب يكون بين الحياة والموت، فعند سكرات الموت يرى الإنسان الملائكة لا شك. وقد قيل لنا من كثير من الناس أن بعض المحتضرين وهم على فراش الموت يخبرون أنهم رأوا أقواما يقبلون عليه، وتارة يخبرون أنهم سود الوجوه، وتارة يخبرون أنهم بيض الوجوه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام تماما. حتى بعضهم قيل لي أنه يصيح ويصرخ على فراش الموت ويقول أقبلت ملائكة العذاب، أقبلت ملائكة العذاب، فهمتم؟ لأن هذه الملائكة موكلة بنزع الروح، وهم أعوان ملك الموت، فيما أن تكون هذه الملائكة وجوههم بيضا كالشمس كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث البراء، أو أن تكون سودا قاتما، نعوذ بالله من حال أهل الشقاء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، قيل أن هذا التنزل عند الاحتضار، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، جعلن الله وإياكم منه بمنه وكرمه. وظائفهم مختلفة قلنا، ولا يخرج واحد منهم عن وظيفته، كل ملك موكل لا يعصي الله ما أمره، نفذ ينفذ. فالموكل بالأرزاق لا يتطاول على من أخذ الصور، والذي أخذ الصور لا يتطاول على غيره. نعم، يطيعون الله ما أمرهم، ماذا قال في الآية؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون له بالليل والنهار ولا يستحسرون، إن الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم وله يسجدون، وله يسجدون. والآيات كثيرة، وفي فصلت ماذا قال؟ في فصلت إن الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وفي الأنبياء قال يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وظائفهم منهم من كلف كما قلنا جعله الله أمينا على وحيه، وهو سيد الملائكة ورئيسهم وخيرتهم، وهو جبريل عليه صلوات الله وسلامه. الثاني كلف بالرزق من؟ ميكائيل. كلف بالنفخ في الصور إسرافيل. بقبض أرواح الناس ملك الموت وأعوانه. نعم، أذكر لنا سؤال القبر منكر ونكير، مالك خازن النار، خازن الجنة، زبانية العذاب عليها 19، حينما قال وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، ذكر الله تعالى عدد زبانية النار قال 19، فقام أبو لهب عليها 19، قام أبو لهب قال يا معشر قريش أما يستطيع كل واحد منكم يدفع 10 منهم بمنكب؟ شوف التطاول، تدفع كم منكبكم كتفك عنده أنه يدفع 10 منهم وهو ملك واحد من هؤلاء؟ نعم، يقمع جميع البشر جميع الإنس والجن قمعة واحدة في النار، منكر ونكير كما جاء في الأحاديث الصحيحة. عندهم مرزبة مطرقة أو على شكل مطرقة يضربون بها الميت إذا لم يستطع أن إذا لم يثبت والعياذ بالله يضربونه بهذه المرزبة فيغوص إلى الأرض السابعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو اجتمع الجن والإنس على دفعها ما استطاعوا، على دفع المطرقة أو على حملها ما استطاعوا أبدا. إذن قوتهم عظيمة جدا. طيب اذكر لنا بعض الوظائف. ملك الأرحام مثلا الذي وكل بكتابة 4 أمور حينما يتم خلق الإنسان في بطن أمه كم؟ أجيبوا جماعة كم؟ 120 يوما يعني 4 أشهر. هذا يسمى ملك الأرحام، يسمى إيش؟ ملك الأرحام. هناك ملائكة أخرى حملت العرش، حملت العرش الملائكة السياحين في الأرض الذين يلتمسون حلق الذكر والعلم. نعم، الملائكة الذين وكلوا بالاستغفار والتسبيح والدعاء لمعلم الناس الخير وكذلك لطلبة العلم، هؤلاء أيضا صنف من أصناف الملائكة. نعم، يعني حراس وأبواب السماء كذلك. إذا نؤمن بكل ما ورد وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالملائكة، إذا يدخل في قوله وملائكته كل ما ذكرناه. ومن مما يستلزم، لأن الإيمان ما قلنا لابد أن نسحب القاعدة التي عرفنا بها أن نسحبها لجميع الأركان. إيش قلنا؟ الإيمان الإقرار والاعتراف المستلزم، المستلزم لقبول جميع الأخبار والإذعان الأحكام. فالآن مثلا على الملائكة نطبق هذه القاعدة على الملائكة. الأخبار التي ذكرنا الآن من تمام الإيمان أو من صحته بالأولى، المسألة شرط صحة أم شرط كمال؟ لصحة الكمال، نعم لصحة الإيمان لا بد أن نؤمن بجميع الأخبار المتعلقة التي جاءت في الملائكة. حط بالك جملة وتفصيل على سبيل الإجمال والتفصيل. طبق الشق الثاني الآن من القاعدة إذا كان تفهم القواعد هذه، لأن قد يكون التعريف للشيء قاعدة تسير عليها. الإذعان الأحكام، ما الأحكام التي تتعلق بالملائكة؟ الأحكام مثلا أن الإنسان ينبغي أن لا يؤذي الملائكة، مثل أكل ما هو خبيث كالثوم والكراث والبصل، ثم بعد ذلك قراءة القرآن والصلاة، هذا تتأذى منه الملائكة، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث جابر إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. انتبه، عدم إيذائهم. وهل من إيذائهم تعليق الصور في البيوت؟ كذلك، لأن الملائكة لا تدخل هذا المحل. من إيذائهم أيضا أن يتكلم الإنسان في بيت الخلاء مثلا، أن يتكلم في بيت الخلاء إلا للحاجة القصوى. نعم، من إيذائهم اقتناء الكلب، اقتناء كلب. طيب استنقاص الملائكة، استنقاص أو الاستهزاء، هذا نص عليه بعض العلماء كالإمام أنت كالإمام القرافي والإمام شحنون من المالكية على كفره، على كفره، على كفر من سب الملائكة وتنقصهم واستهزأ بهم، فإنه يستداب وإلا ضرب عنقه، لأن الله يقول هم عباد مكرمون، وإذا استهزأ الإنسان بهم نقول قد حط من شأنهم، فيكون في هذا تكذيب لله ورسوله. عباد مكرمون، وهم إذا كانوا مؤمنين وجب حبهم، فهم مؤمنون ووجب حبهم وموالاتهم. نعم، لأنهم إخواننا. يقول تعالى إنما المؤمنون إخوة، ويدخل فيهم الملائكة، فهم إخواننا لأننا اتفقنا، وإن كانوا ليسوا إخوانا لنا من باعتبار الجنس، لكنهم إخوان لنا باعتبار العقيدة. فالجن إخواننا. هل هم إخواننا في الجنس؟ لا، هم من النار ونحن من التراب، وهم إخواننا باعتبار إيش؟ أخوة العقيدة والإيمان. فالملائكة أيضا. وهل يجوز دعاؤهم من دون الله؟ لا يجوز. هل يجوز الإحسان لهم؟ هذه المسألة لا تضحك. فرحا بهذه المسألة يعني. العلماء رحمهم الله نصوا على مسألة في كتاب الوقف يا نجيب، مرت علينا، مثل لو قال هذا المسجد أو هذا المتجر وقف على جبريل عليه السلام، يصح هذا ولا ما يصح؟ هذا لا يصح، لأن الملائكة في غنى عن ذلك، ليسوا بمحتاجين. ولو قال إنسان الفاتحة لجبريل أو الفاتحة للملائكة، إيش نقول؟ اقرأها لنفسك إذا وجد سبب قراءتها. فالإحسان لهم يكون بعدم إيذائهم. وهل للإنسان ملك يمكن أن يقيضه الله سبحانه وتعالى له، يدفع عنه ما يريده الناس من إلحاق الألم به؟ يمكن هذا، وقد دل على ذلك القرآن. قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال علي: يحفظونه من تقدير العباد ولا يحفظونه من تقدير الله. يحفظونه من إيش؟ يحفظونه من أمر الله. فالله تبارك وتعالى هو الذي يأمر هذا الملك بأن يحفظ هذا الإنسان. وهذا لا شك، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن كل إنسان له ملك وكل به، وله قرين، قرين من الملائكة وقرين من أي شيء؟ من الشيطان. على أن هذا قد يكون فيه احتمال أن يكون القرين الملكي ممن تولى كتابة الأعمال، لكن ثبت في كتاب لكن جاء في كتاب الله أن الله تعالى قد يقيض بعض الملائكة لبعض الناس توكل بماذا؟ بحفظه مما يريد الناس إلحاق الأذى به. ومن ذلك أيضا تقيضه سبحانه وتعالى للملائكة لنصرة المؤمنين، كما وكلهم بنصرة المؤمنين يوم بدر. نعم، يوم بدر. وهل هذا خاص لأهل بدر أم هو عام لكل المؤمنين الذين توفرت فيهم الشروط؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. مردف من الإرداف خلف. طيب، وفي الأخرى بل أن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ها، ماذا نقول؟ شيخ مثل في موضعين في رزل الملائكة في غزوتين فقط، يعني في بدر وحنين. حنين أيضا نزلت الملائكة في حنين. عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم تنزل الملائكة إلا في غزوتين، يعني من الغزوات الأخرى. نقول بالحقيقة لا نستطيع أن نجزم أنه لا يمكن أن ينزلوا، لأن الله تعالى أثبت نصره لعباده المؤمنين، ولا ينصرن الله من ينصره، وذكر أسباب للنصر وأمورا قد ينصر الله تعالى بها عباده منها الملائكة. فإذا شاء الله تعالى أن يقيض الملائكة لإنسان أو لجيش إسلامي فإنه يقيض لهم الملائكة إذا كانوا أهلا لذلك. إذا كانوا إيش؟ أهلا لذلك. فالملائكة نزلت في بدر، هل نزلت في أحد؟ أجيبوا لا، لأن المعطيات الموجودة في غزوة بدر لم توجد في غزوة أحد. في غزوة أحد. طيب، يمكن لا شك، يمكن كدفع الأذى أو جلد شيء، يمكن. إيه نعم، يمكن هذا يكون، يمكن. هو في الحقيقة لا نستطيع أن نقول أنها ملائكة، لا نجزم، نقول إنه نصر من عند الله وتأييد وكرامة لهؤلاء الناس، لكن أن نجزم نقول هذه ملائكة لأن هذا مسألة غيبية. إذن الآن الملائكة غيب أم لا؟ عالم غيبي غاب عن العقول وغاب عن العيون، وما كان غيبا فإن الأصل فيه ماذا؟ التوقف. شو التوقف؟ لا يتكلم الإنسان فيه إلا بدليل صحيح. طيب بعض الناس من قال إني أستعين بالأرواح اللطيفة، صحيح هذا ولا؟ أخبرنا. ها؟ أولى السام لطيفة، هل صحيح؟ هل الملائكة تعين السحرة؟ ها؟ أبدا. صحيح أم لا؟ ولا يرد هاروت وماروت؟ هاروت وماروت وش هي؟ في خلاف، منهم من قال ملائكة ومنهم من قال ساحران، والصحيح الثاني، الصحيح الثاني. طيب لا تعين الملائكة السحر على سحره، فإذا قال إنسان دجال أنا أستعين بالملائكة على دجلي، نقول له كذبت، بل إن هؤلاء الذين تستعين بهم هم من شرار، من شرار الخلق، من شياطين الجن. طيب وقد بينا أظن بحثا أكثر أطول من هذا في الأصول الثلاثة عن الملائكة، عن الملائكة. نعم. إيه تتأذى، لا شك تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، تتأذى، ولكن لا يلحقها ضرر مثل لحق ابن آدم. فمثلا الملائكة ابن آدم أو بنو آدم قد يتأذون بالمعاصي فيعود الأذى على الطائع وعلى العاصي. مثال ذلك إمساك المطر، إمساك المطر عن المخلوقات الأرضية فترة من الزمن فيصابون بالجدب والقحط فتعم المصيبة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني تكون إيش؟ عامة، مو للذين ظلموا إذا لم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر. الملائكة تأذيها من المعاصي ليس كتأذي هؤلاء المخلوقات، لأنهم لا يحتاجون إلى أي شيء، لا يحتاجون إلى الماء، لكن بقية المخلوقات تحتاج. نعم تكلمنا عن هذا من قبل. هل أفضل الملائكة أم بنو آدم؟ هذه المسألة كذلك خاض فيها العلماء واختلفوا فيها. من العلماء من قال إن الملائكة أفضل من بني آدم لأنهم لا يؤولون إلى شر، وخلقوا من مادة أشرف من مادة الإنس، والله عز وجل سماهم عبادا مكرمين، وهم قائمون بطاعة الله دوما وأبدا، فهم في كرامة في الحقيقة، هم في كرامة من الله، هم معفيون من ماذا؟ معفيون من المعاصي، لا يعصون الله عز وجل، لا يحاسبون، لا يؤولون إلى عاقبة سيئة، بل دائما في طاعة منذ خلقهم الله عز وجل، لأنه لا شك أن لهم تاريخا للخلق، لأن الذي ليس له ابتداء هو الله عز وجل، هو أول بلا ابتداء، لكن الملائكة لهم ابتداء، انتبهوا. ومنهم من قال بل البشر أفضل من الملائكة، لأن البشر إذا آمنوا واتقوا ربهم نعم فإنهم يؤولون إلى الجنة وإلى النعيم وإلى اللذائذ ما لا يمكن أن يحصل للملائكة، وهم أيضا يصبرون على الأذى فيؤجرون، ويبتلون بالرخاء فيؤجرون أيضا، فيبتلون بابتلاءات لا تبتلى بها الملائكة. وقالوا أيضا إن البشر اصطفى الله عز وجل منهم الأنبياء والمرسلين، ولا شك أن الأنبياء والمرسلين خير من الملائكة، فمحمد عليه الصلاة والسلام خير من جميع الخلق، ومنهم الملائكة ومنهم جبريل. طيب فلكل فريق في الحقيقة دليل، والقول الوسط في هذا وهو قول حسن ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال إن الملائكة خير من بني آدم باعتبار الابتداء، ابتداؤهم خير من البشر في خلقهم، نعم، وعدم فقرهم وعدم ضعفهم واستمرار قيامهم بطاعة الله، لكن البشر خير من الملائكة باعتبار الانتهاء النهاية إذا كانوا مؤمنين، لأن البشر إن كانوا مؤمنين طائعين لله فإن نهايتهم أحسن من الملائكة، لأن الذي في الجنة يتلذذ بلذائذها لا شك أنه من حيث الحس خير من الذي هو قائم لا يفتر في العبادة، وإن كان الذي قائم لا يفتر في العبادة لا يفعل ذلك على سبيل يعني التضجر أو يلحقه تعب، لأنه لا يلحقهم تعب أبدا، يعني يقول قال والله ما في ملك يأخذ قسط من راحة خمس دقائق يرتاح، لا ما في راحة، ما يحتاج لأنه لا يتعب لا يلحقه تعب، فهمتم؟ يكفي هذا. قال وملائكته وكتبه، وكتبه الملائكة ليسوا ببنات، وقد كفر الله عز وجل الذين قالوا أن الملائكة بنات، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، لأن كفار قريش زعموا أن الملائكة بنات الله وأنه تزوج بجنية والعياذ بالله، كما قال تعالى في الصفات أجيبوا جماعة، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون. والملائكة لا شك أنهم عظماء، ودليل عظمتهم أن الله أقسم بهم، أقسم بالصافات، قال والصافات صف، يعني الملائكة التي تصف أجنحتها انتظارا لأمر الله، والصافات صفا فالزاجرات زجرا، الزاجرات أيضا صنف من أصناف الملائكة، وهي الملائكة التي تزجر السحب لتسوقها حيث شاء الله، أو تزجر أرواح الكفار عند الخروج وأرواح المنافقين والعصاة، فالتاليات ذكرى، التاليات لأي شيء؟ للقرآن، والواو هنا للقسم. قال تعالى والنازعات غرق، والنازعات غرق هذا قسم بصنف من الملائكة وهم الذين ينزعون أرواح الكفار، والناشطات نشطة وهم الملائكة التي تنزع أرواح المؤمنين تنزعها بنشاط وسهولة، فالسابحات سبحة فالسابقات سبقة. طيب قال تعالى فالمقسمات أمر في سورة الذاريات، هذه الملائكة قال فيها علي، نعم، وغيره من أهل العلم، لأن الذاريات ذروة شيء الرياح، فالحاملات وقرا السفن، فالجاريات فالمقسمات أمر، والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا، هذه السفن الثالثة، فالمقسمات أمر، قالوا الملائكة، والله عظيم ولا يقسم إلا بعظيم جل وعلا، إلا بعظيم، فهل من عظمتهم جاز لنا أن نقسم بهم؟ هل تقول وجبريل؟ أجيبوا جماعة، لا لا يجوز. من عظمتهم أن الله قرن شهادتهم على وحدانيته بشهادته سبحانه، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. من عظمتهم أيضا أن الله قرن لعنته لمن يستحق اللعنة بلعنتهم، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، انتبه. طيب من عظمتهم أن من كفر بواحد منهم أو بكلهم فإن الله حكم عليه بالكفر، أو من عاداهم حتى مجرد العداوة، اسمع لقوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل فإن الله عدو للكافرين، ما قال عدو لمن عاداهم، قال عدو للكافرين، فحكم عليهم بماذا؟ بالكفر. فهمتم ولا ما فهمتم؟ طيب إذا جاءنا شخص قال أريدكم أن تعلقوا صورتي في الإدارة هذه، قلنا له يحرم لأن الملائكة لا تدخل هذا المحل، قالوا شهمني في الملائكة، وليش الملائكة؟ أنا أهم من الملائكة، مش نقول هذا، هذا على خطر، هذا أمره على خطر، فهمتم؟ يكفي. بعض العلماء من قال إنه إذا دخل المسجد والناس يصلون أو كانوا في صلاة الجمعة فإنه يسلم خفية، قالوا هذه للملائكة، استحب ذلك بعض العلماء، وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير. لكن إذا دخل البيت يقول بسم الله، أه؟ يسلم كذلك. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، ماذا يقول؟ بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا والله توكلنا. نعم، أه؟ يلا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الكلام في الليلة الماضية عن وجوب الإيمان بالملائكة، كيف يكون الإيمان بهم؟ يكون بالإيمان بكل ما ورد في شأنهم جملة وتفصيلا. جملة وتفصيلا يعني كيف جملة وتفصيلا؟ ما في أخبار تخص أخبار عامة تخص الملائكة، مثلا ككونها مثلا مخلوقة من نور، لا تأكل ولا تشرب ولا تنام، هذه الأشياء، وأنها لا تطيع الله ولا تعصيه في شيء من الأشياء، وأنها من أكرم المخلوقات الله، هذه الأشياء العامة. وأشياء المفصلة مثلا كوظائفهم وأسمائهم وأعمائهم ومواصفات بعضهم. أسماء الملائكة، من يذكر لنا بعض أسماء الملائكة؟ نعم، من أسماء الملائكة جبريل وهو موكل بالوحي، وإسرافيل موكل بالنفخة في الصور، هذا ما تعرف. الله لك ومالك خازن النار. نعم، ميكائيل هو يعني موكل بالرزق وموكل ونكير وخازن النار مالك، وردوان خازن الجنة. نعم، هذا ذكره ابن كثير في البداية والنهاية، وذكره في تفسيره، وقال أن حديث قد أتت صرحت بذكر اسم هذا الملك الكريم. نعم، هذا الذي تعرف. نعم، قلنا هذا، رجحنا القول الثاني، قلنا في المسألة قولان لأهل العلم، والثاني أن هذا ليس بالوصف، ليس أسماء للملائكة، ليس اسمين قصد. نعم، ملك الموت ومنكر، ملك الموت ومنكر ونكير، ذكر منكر ونكير، ملك الموت. نعم، ملك الأرحام الذي يرسل الله عز وجل بعد تم 14. أنا ذكرت لكم الأسماء، قلت لكم سموا لنا، صرتم تذكرون لنا الملائكة بأوصافهم أو بوظائفهم، ما استقام الجواب، ما ذكرت، ذكرت الأسماء كلها، إسرافيل والذكر ملك الموت. أيه، ومالك في القرآن، مالك في القرآن مذكور. فيه خلاف، ولكن الأقرب أنهما ليس بملكين، ليس بملكين. طيب، هل الملائكة تأكل وتشرب؟ نعم، بس الأكل والشرب سؤلت عنه، الدليل ما محتاج دليل، هذه أشياء غيبية ولا تثبت بالرأي، ذكرنا الدليل ولا ما ذكرنا؟ ذكرنا الدليل من قبل، احنا قلنا هذا الذي ذكرناه أمس هو مختصر، وإلا فإن أطلنا في شرح الأصول الثلاثة في الكلام عن الملائكة. لا لا لا فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. نعم حينما قرب إبراهيم عليه الصلاة والسلام العجل الحنيف السمين إلى رسل الله ها ما أكلوا رأى أيديهم لا تصل إليه لأنهم لا يأكلون. هذا دليل. الثاني ما الدليل على أنهم لا ينامون؟ الملائكة لا تنام. ما الدليل عدنان؟ لا لا يفترون. وفي تفسير بعض أهل العلم لا يفترون يعني لا ينامون وهو تفسير الرازي وغيره. طيب ما الدليل على أن الملائكة لا تناكحون؟ نعم يمكن. نعم أن يستدل بهذا. أحسنت. يمكن. هل هم إناث؟ صح ليس بذكور. طيب هل تتفاضل الملائكة؟ هل يتفاضلون أم لهم نفس الرتبة؟ جبريل عليه السلام. وهل يوصف بعضهم بالخير؟ يعني مثلا يقال هذا من خير الملائكة كجبريل فقط. الملائكة الذين نزلوا حينما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن خير أو نعم أن خير الصحابة الذين شهدوا بدرا، فأخبره جبريل أن خير الذي أو فأخبر أيضا بعد ذلك أن خير من شهد بدرا من الملائكة طيب هل الملائكة معصومون من الخطايا أم أنه قد يخطئون؟ هذا الذي ذكرت الأسئلة كلها فيما ذكر أمس. نعم ما الدليل؟ لا يعصون الله ويفعلون ما يؤمرون. هل الملائكة خلق حسان يعني خلق حسن أم الآخر؟ نعم ليس فيهم جميع. وتجد قال في سورة يوسف لما قال نسوة حاشا لله ما هذا ملك إن هذا إلا ماذا أنت اسمك يوسف وما تحفظ ما قيل عن يوسف عليه السلام؟ ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. كذلك قوله تعالى ذو مرة فاستوى، ذو مرة فاستوى عن جبريل. والمرة قيل القوة وقيل إيش حسن ولا التعارض، فهو ذو قوة من حسن. نعم ماذا تكلمنا ماذا قلنا أيضا عن الملائكة أمس؟ لا لا بس هذه الأخيرة ما في إشكال بعدين. نعم أنهم معروفون بالقوة. طيب أقوى من الجن لا شك. نعم نعم هل لهم عقول؟ هذا مبحث جيد. يلا ما الدليل؟ كلفها بيدي خطبهم في الآية فخذوه فغلوه. إذن دل ذلك على أن الله جل وجل هذا الخطاب وكلفهم بهذه المهمة فلا يعني فبهذا دليل على أن ما وصلت إلى زبدة القول. أن التكليف لا يكون إلا لعاقل صحيح. هل ذكر تاريخ خلقهم؟ يعني هل خلقوا قبل العرش أم بعد العرش؟ هل خلقوا قبل الإنسان بعد الإنسان؟ يلا عز وجل عندما خلق آدم قال الملائكة تسجد، يدل على أنهم وجدوا قبل آدم. نعم جيد. لكن قلنا لهم ابتداء. ابتداء لا شك. هل يموتون؟ يجري عليهم الموت؟ لا شك. يموتون، لكنهم من أطول المخلوقات أعمارا كما قال أهل العلم، من أطولهم. نعم. طيب، لكن لا دليل جازم يدل على أنهم يعني لهم تاريخ في خلقهم، لكن لا شك أن الله تعالى خلقهم لهم بداية. نعم. العرش الذي خلق قبل القلم ثم القلم. نعم، لأن قيل أن الجمع هنا أن العرش من العالم العلوي والقلم من العالم السفلي، مما هو مكلف بكتابة ما العالم السفلي. لا لا، قبل الجن. الملائكة قبل الجن خلقت. الملائكة قبل الجن. ماذا قلنا؟ الأحكام مثلا كعدم إيذاء الملائكة. نعم. لو أن إنسانا كفر بملك واحد كمن كفر بجبريل والعياذ بالله، ايش يكون حكمه؟ كافر. كافر صحيح. إذا لابد من الإيمان بهم جميعا، لا يستثنى واحد. طيب، لو عاد أحدهم ملكا واحد كما عاد أعداء الرسل وقتلت الأنبياء جبريل، وتعرفون سبب العداوة، تعرفونها؟ نعم، قال الرافضة. لا لا لا لا، قالوا جبريل سبب الحرب والدمار. هم قسموا الملائكة هكذا، أصحاب هذا الفكر المنحرف، وقد علمتم من هم، قتلة الأنبياء. قالوا إن جبريل سبب للحرب والدمار، أتى بالحرب والدمار علينا. فهمتم؟ لأنه أتى بالوحي، ولما أتى بالوحي وبعث محمد صلى الله عليه وسلم، إما الجزية وإما السيف. قالوا ردوا العداوة إلى من؟ إلى جبريل. فنزل قوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. طيب، أخذنا أيضا مبحث آخر. يلا، ايش عندك؟ ما في شيء. كمال. أنهم ملائكة الحياة، ولذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يستيقظ في صلاة الليل كان يستفتح بدعاء يبدأ اللهم ربي جبريل والملائكة وإسرافيل. نعم، أحسنت. في دعاء الليل، في قيام الليل. نعم. هل الملائكة تحمي ابن آدم؟ كمان. هل في دليل؟ قالوا تعالى: له معقبات بين أيديهم من خلفه، بين يديه، بين يديهم من خلفه يحفظونه من أمره. ايش كنا هؤلاء لكن بامر الله، لانه قال من امر الله، من امر الله الابتداء هذا، صح؟ طيب، وهل هذا يكون لجماعه ام لفرد؟ يعني الان هل هذا الحفظ يكون لجماعة، لابد يكونوا جماعة، أم يمكن أن يكون لفرد واحد؟ يمكن. هل تنصر الملائكة المؤمنين بأمر الله؟ نعم. دليل نعم نصر المسلمين صحيح. وهل نصرهم مقصور على نصر الجماعة والجيش أم قد يكون لواحد فقط؟ بحث مهم هذا، وهذا كل الأسئلة أطرحها عليكم من مباحث العقيدة. نعم يمكن، يمكن هذا. قال تعالى وإن صرنا الله ما ينصره، فإذا نصر الإنسان الله يعني بإنصار شريعته فقد ينصره الله، وجنود الله كثيرة منها الملائكة فقد ينصرهم بالملائكة. صح أم شريك؟ مما قرأت في هذا ما ذكره الحافظ ابن عساكر رحمه الله، أن ذكر في تاريخه أن رجلا من الصالحين من السلف خرج يوما على بغلة له، وكان قد أردف شخص، فمر بشخص عابر سبيل فأخذه خلفه، أردفه خلفه على أن يعني يعينه على الوصول إلى مقصده. يقول فانطلقنا فمرنا على في مكان وعر ضيق المسالك وفيه قتلى منتشرون، والظاهر أنه هذا الذي كان يقتلهم. قل فقال لي أمسك برأس البغلة، أمسك برأسها حتى آتيك، يظن أنه سيذهب لقضاء حاجته. يقول فشمر على ثيابه فأخرج السكين وأقبل علي، فجعلت أتوسل بالله له لإطلاق سراحي، وقلت له خذ البغلة واتركني. قال البغلة هي لي وأنا قاتلك. يقول فتوسلت له أن أتركني لأصلي ركعتين. قل فلما قمت لأصلي وإذ بي لا أعرف حرفا من القرآن، من الفزع والهلع ذهب القرآن. قل ما استطعت، ما وجدت أي حرف، لكن وجدت قوله تعالى في ذهني: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فقرأتها. وهذا القاطع يقول هي افرغ، فرغت من الركعتين وما فرغت، هيا ينتظر حتى ايش يكمل الركعتين ليقتله. قل فلما انهيت واذ بفارس اقبل من بعيد على فرس فرمى بحربة هذا الرجل فاصابه في قلبه. قل فتعلقت به وقلت ناشدتك الله من انت؟ قال أنا رسول الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ثم قال اختفى. هذا يحتمل يكون ملك كما ذكر السلف، هذه يستدل بها كثير من العلماء على أن الملائكة قد تنصر شخصا واحدا، فليس شرطا أن تنصر الملائكة مجموعة أو جيش، ولكن هذا لمن؟ للأولياء، للأصفياء والأتقياء والأنقياء، لأهل الخير والفضل والورع والتقوى. نعم. وما يعلم جنود ربك إلا هو. الملائكة في خلقهم ذكرنا خلقهم أنهم من حيث القوة أقوياء. طيب من حيث الحجم، هذا الحجم هم أجسام أم لا؟ أجسام مرئية، ليست أرواحا فقط، أجسام مرئية أم لا؟ بل إن الروح مرئية في الحقيقة، أجسام مرئية ترى بالعين، لكن هل يراها الناس في حياتهم؟ قد مثل إيش؟ في سكرة الموت، هذه خلاص. ها؟ الرجل الذي دخل على وهو وكان أيوة، لكن من هو كان؟ جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام كان هل يتشكلونهم في الحقيقة؟ أي أنت؟ دحية الكلبي، لكن في هذا الحديث مات في صورة دحية، مات في صورته. لا أعرف من أحد لأنه كان غريب، لكن قد يتشكلون. طيب إتيانهم لإبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه لم يعرف أنهم ملائكة، هو يظن أنهم ضيوف أتوا في الصورة، قال ابن كثير وغيره من المفسرين فتنة لقوم لوط. من حيث الحجم لا شك أنهم عظيم الخلقة كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح وهو مخرج في السلسلة من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اسمع الآن قال أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة الله، عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. لا إله إلا الله، من شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. وقال عنهم عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أن رجلي أحدهم في الأرض السفلى، رجلي أحدهم في الأرض السفلى، وانظر إلى بعد العرش عن الأرض الأولى، شيء لا يتصوره العقل، يفوق المدارك العقلية البشرية. ومع هذا، مع هذه العظمة في الخلق والقوة، لكنهم أشد الخلق خشية لله. لا إله إلا الله. يقوم الواحد منا الآن يوزن 90 كيلو أو 100 كيلو، ظلي نعم يفتخر بعضلات. انظر للملائكة رغم عظمة خلقهم لكنهم أشد الخلق خشية لله عز وجل. جاء في معجم الطبراني بسند حسن صحيح كما قال الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام مر ليلة أسري به بالملأ الأعلى فرأى جبريل كالحلس من خشية الله. الحلس عرفتوا شو؟ البساط الذي يرمى في البيت، استرشوا شفت الضربية هكذا من الخشية. ورأى إسرافيل غير ضاحك، فلما سأل عنه جبريل قال إنه لم يضحك منذ خلقت النار. من خشيتهم لله، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى إذا قضى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لأمره كسلسلة على صفوان حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذا قضى الله جل وعلا الأمر في السماء وتكلم سبحانه كلاما يليق به قال افعلوا كذا أو يفعل كذا، الملائكة كلهم يرتعدون ثم يضربون بأجنحتهم حتى يغطى على قلوبهم وعقولهم. ولذلك قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني حتى إذا انكشف عنهم قالوا ماذا قال ربكم، كما جاء في بعض الآثار أن أهل الملائكة السماء الأولى تسأل السماء الثانية والثانية تسأل الثالثة وهكذا، ماذا قال ربكم؟ إيش كان الأمر؟ إيش كان هذا الفرمان العظيم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهذه الشدة في الخلق والعظمة لم تنافي شدة خشيتهم لربهم تبارك وتعالى. إذا زفرت جهنم يوم القيامة سجدت الملائكة وقالت سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، وهم الذين ما فتروا ولا سئموا ولا انقطعوا عن عبادة الله لحظة منذ أن خلقهم الله تبارك وتعالى. ودليل قوتهم أيضا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. ولا شك أن جهنم عظيمة، نعم، لأن أغلب الخلق سيؤولون إليها، وقودها الناس والحجارة، 70,000 ملك معك، شوف لها 70,000 زمام كالسلسلة، الزمام هي السلسلة أو الحبل مثلا، مع كل زمام 70,000 ملك. تخيل انت 70,000 في 70,000، كم هذا العدد؟ ها؟ 70,000 في 70,000. لا إله إلا الله. الذين يدخلون البيت المعمور كم عددهم كل يوم؟ 70,000 ولا يعودون، ويأتي 70,000 وهكذا. وما يعلم جنود ربك إلا هو. إلا هو. هل سبق لنا الكلام عن ما تفعله الملائكة بالكفار والفساق؟ لا، سبق سبق. إذا وكل الله عز وجل أحدهم بتعذيب قوم يمكن كالصيحة والرجفة والخسف والزلزلة وما أشبه ذلك من أنواع العذاب، هل الملائكة تلعن؟ تلعن، تلعن الكافر وتلعن العاصي. بعض المعاصي أيضا تكون الملائكة لعنة لأصحابها، كالمرأة التي تبيت وزوجها عنها غير راض، إذا دعاها للفراش وأبت، فإن كما جاء في الصحيحين، فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح. ومن بعض المعاصي أيضا التي يمكن أن تسبب لعنة الملائكة الإشارة إلى المسلم بحديدة، إذا أشار أحدكم إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يضعها، ولو كان على سبيل المزح، لا تمزح. هذا يسبب إيش؟ لعنة الملائكة، لعنة الملائكة. مما يسبب لعنة الملائكة مثلا من آوى محدثا، ليؤوي محدث، مثلا يؤوي مجرما في بيته يخفيه، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. طيب، كما أنهم قد إذن قد يوكلون باللعنة لأشخاص معينين، وقد يوكلون أيضا بالاستغفار والدعاء لأشخاص معينين، صحيح؟ أصحاب الصف الأول في الصلاة لهم هذه المزية في الدعاء والاستغفار لهم ما ليس لأصحاب الصف الثاني، الذين ينتظرون الصلاة قبل إقامتها الملائكة تستغفر لهم، بخلاف الذين يكونون في الشارع مثلا، يكونون مشغولون بأشغالهم، ولا يزال أحدهم في مصلاه، ولا تزال الملائكة تصلي عليه وتستغفر له ما دام في مصلاه وما لم يحدث. انتبه. طيب، قد توكل الملائكة بالاستغفار للعبد والدعاء له، مثل معلم الناس الخير، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. طالب العلم كذلك توكل له الملائكة بالاستغفار والدعاء بالتأييد والنصر ووضع الأجنحة، نعم، وهذا كله عظيم عند الله. التائبون كما مضى، ولكن التائبين في الحقيقة ينالون درجة عالية في هذا المقام، حيث أنه ليس كل ملك يستغفر لهم، بل أشرف الملائكة وأقربهم إلى ربهم وهم حملة العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، نعم، ويستغفرون للذين آمنوا، نعم، الذين يحملون العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. وهؤلاء من حملة العرش يوكلون بماذا؟ بالاستغفار والدعاء، لأنه ما شملت الآيات إلا الاستغفار فقط، استغفروا الذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة، نعم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فالدعاء لهم بوقاية الجحيم أيضا زيادة على الاستغفار، والدعاء لهم بأن يدخلهم ربهم الجنة ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، نعم، وزيادة على ذلك يدعون لهم بأن يقيهم الله تعالى السيئات، يعني المكروه والأهوال، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، وأن يباعد الله تعالى بينهم وبين الخطايا أيضا، لأن يشمل هذا وهذا. ما رأيكم في التنقص من الملائكة؟ ذكر بما قرأ في المسلمين أن تنقص الملائكة كفر، كفر. ولذلك لو قال، هم قالوا مثلوا مثلا، قالوا لو أن إنسانا قال لشخص، قال وجهك كخازن النار، يستتاب ولا يضرب عنقه. إذا قال فلان يريد مثلا يقول له أنت وجهك دائما عليه الغضب كخازن النار، والعياذ بالله، هذا لا يقال، هذا لا يقال. نعم، لا، ملائكة العذاب وملائكة العذاب ليسوا بحسان الوجوه، كذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الإنسان إذا كان في حديث براء، إذا كان في انقطاع من الدنيا وأقبل من الآخرة وكان من الكفار والعصاة، نزلت عليه ملائكة من السماء سود الوجوه. والسواد في الغالب في الوجه إذا ذكر في النصوص يدل على أي شيء؟ على القبح، على القبح. أيضا منكر ونكير، لا، انتبهوا لهذا التهويش الذي ذكر في بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة، هذا نبهتكم عليها، من أن أنيابهم كصياصي البقر، أو أصواتهم كالرعد، أو أبصارهم كالبرق الخاطف، كل هذا لا دليل عليه، وهذه أحاديث ضعيفة، لكن لا شك أنهم ينهرون، لأن بعض الحديث فينهرانه. ايش معنى ينهرانه؟ يعني لما يسأل، ما يسأل من ربك؟ لا، ما تأتي المسألة على سبيل النهر والصراخ حتى يقع الفزع، من أجل أن تقع الفتنة والامتحان، ثبت الله وإياكم، فهمتم؟ أما ما ذكر هذا احذروا، يعني أعرف أن هذا رائج عند العامة، أن منكر ونكير لهم أنياب كصياصي البقر، هذا كله لا صح، كله لا صح، والأحاديث ذلك ضعيف. فما ذكر في يعني الملائكة الذين يوكلون بالعذاب، وقيل أيضا ملك الموت، وهذا متواتر عن السلف أن وجه ملك الموت مخيف جدا، فمجرد النظر فيه تخلع القلب، نسأل الله أن يعيننا وإياكم. طيب، نعم، أحسنت، جزاك الله خير على هذه الملاحظة. هذه كلمة رائجة عندنا، يقولون مثلا لشخص خفيف الروح، تعرفوا الإنسان خفيف الروح، يقول لك ما خف ملائكته، شيء بطاطة توزن، ما يجوز هذا الكلام. أو إذا كان الرجل ركيك رصين الطبع، يعني لا يشتهى في المخالطة، ومرزا ملائكته، هذا أيضا لا ينبغي، هذا لا ينبغي. تقولون هذا الكلام؟ ملائكته هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وعلينا نحذر الناس من هذا الشيء. طيب، هكذا كلمة أراجت أوحاها الشيطان إلى بعض أوليائه فروجها على الألسن، فراجت، حتى بعضهم من استحسنها وبعضهم من لا يرى فيها شيء، ولكنها خطيرة على الإنسان، خطيرة. لا بد أن نبين، نقول هذا خطير وهذا قد يقتضي الكفر. إذن لهم العصمة التامة، لهم العصمة التامة، وهذا الذي نقله السيوطي عن القاضي عياض، نعم، فهم معصومون من الذنوب الصغيرة والكبيرة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أبدا. ولذلك نقول إن عصمتهم أبلغ من عصمة الأنبياء والمرسلين، لأن الأنبياء والمرسلين كما هو قول الجمهور ليسوا بمعصومين من الصغائر، لكنهم لا يقرون على صغيرة كما سبق، لا يقرون، لأنهم يتوبون ولهم من الحسنات، نعم، ما تذهب سيئاتهم بها. أما من الكبائر فإن الأمة قد أجمعت على أنهم معصومون من جميع الكبائر كالكذب وغيره كما سيأتي إن شاء الله في بحث الرسل. الواجب علينا تجاه هؤلاء الملائكة بيناه ولا ما بيناه؟ الإيمان بهم وحبهم وعدم إيذائهم بماذا؟ بما يتأذى به الناس مثل المعاصي. المعاصي تؤذيهم، المعاصي تؤذيهم ولا ما تؤذيهم؟ الصور، اتخاذ اقتناء الصور، اقتناء الكلب، الروائح الكريهة، نعم أكل ما رائحته كريهة، الروائح الكريهة الأخرى أيضا حتى التي تنبعث من الإنسان إذا لم ينظفها الإنسان كعرق الأبيطين مثلا، هذا كما أن الناس يتأذون منه فكذلك الملائكة. وإيذاؤهم محرم أم لا؟ نقول لا شك أن إيذاء الملائكة محرم، لأنهم لما كانوا مؤمنين، لما كانوا مؤمنين فإن الله يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، وإثما مبينا. أما بالنسبة لمفاضلتهم على البشر فقد مضى ذلك، فقد مضى ذلك. هل هم أفضل أم البشر أفضل؟ قلنا أن العلماء خاضوا في هذا وقد ذكر ذلك صاحب الطحاوية لمن أراد أن يراجع، نعم، ولكل دليل. ما أدري هل ذكرنا أمس أم لا، أم كان على سبيل العبور فقط؟ أي والله أنتم ما تشبعون. ها؟ ما ندري الراجح، الراجح دائما نخليه عند الراجح في آخر الكلام. قلنا أن من العلماء من قال أن الإنس أفضل من الملائكة ولأن الملائكة سجدت لهم، سجدت لأصلهم لأبيهم. هذا قول. والقول الثاني أن الملائكة أفضل من الإنس، قالوا لأن الملائكة معصومون من الخطأ من المعاصي وهم. إذا ذكرنا كل هذا ذكرنا. والصحيح شحنا القول الشيخ الإسلام بن تيمية أن الملائكة أفضل من الإنس ابتداء، والإنس أفضل من الملائكة. المؤمنين لا شك، المؤمنين مو كل الإنس إذا فازوا الامتحان فهم مفضلون في هذا. تمام. طيب أخذنا شيء آخر ولا يكفي هذا؟ يكفي هذا، يكفي هذا البحث. ثم قال المؤلف رحمه الله وكتبه، نعم وكتبه، هذا أيضا من أركان الإيمان، الإيمان بالكتب، والكتب جمع كتاب وهو المكتوب، نعم. فمن أركان الإيمان الإيمان بالكتب جملة وتفصيلا على سبيل الإجمال والتفصيل. الكتب نزلت على الأنبياء والمرسلين، نعم، منها الزبور الذي نزل على نبي الله داود عليه السلام، ومنها التوراة التي نزلت على نبي الله موسى عليه السلام، ومنها الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام، ومنها القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إن صحف إبراهيم أيضا تعد كتبا. صحف إيش؟ إبراهيم، لأن الله قال نعم صحف إبراهيم وموسى، صحف إبراهيم وموسى. وهل صحف موسى هو التوراة؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إن صحف موسى ليست بكتب، ليست بكتب، يعني ليست بالتوراة بل هي أخرى، وعليه يكون المجموع كم؟ لا، إذا قلنا إن موسى أوتي التوراة وأوتي الصحف كم يكون المجموع بالتفصيل؟ ستة، ستة. وهذا موطن خلاف بين العلماء. طيب هذه الكتب كتب مقدسة نزلت من عند الله ويجب الإيمان بها ولا يجوز الكفر بواحد منها، لأن الكفر بواحد منها يقتضي الكفر، ويقتضي تكذيب الله عز وجل ويقتضي تكذيب الله تبارك وتعالى. أما الدليل على أن الزبور نزل على نبي الله داود قوله تعالى وآتينا داود زبورا وقوله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فكان داود عليه الصلاة والسلام يرتيلها ترتيلا جيدا وكان نبيا ذا صوت حسن، حتى أنه كان إذا رتل الزبور إذا جاءت الطير وقفت ورفرفت بأجنحتها في الهواء، وإذا رتل سبحت الجبال وسبحت الطيور تردد معه. قال الله تعالى والطير محشورة كل له أواب، كل له أواب. ولذلك لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري وهو يقرأ القرآن من صلاة الليل وكان رجلا ذا صوت حسن قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، قال لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، يعني لزينت صوتي أكثر وأكثر حتى تسر يا رسول الله. ولم يقل هذا من أجل أن يصرف العبادة للنبي عليه الصلاة والسلام، فينتبه من هذا، من أجل إدخال السرور على النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسر بما في أمته ممن يقرأ هذه القراءة الجميلة. طيب، الدليل على أن التوراة نزلت على موسى، نعم يلا ولقد آتينا موسى الكتاب، الكتاب التوراة ما هو الكتاب، الكتاب ظاهر التوراة، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، يعني عن إبراهيم، والتوراة مقدمة على الإنجيل، وهذا أمر متواتر في الحقيقة عند أهل العلم أن التوراة أنزلت على موسى عليه السلام، الإنجيل نزل على عيسى، الدليل قوله تعالى وقفينا ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا على ثم قفينا على آثارهم برسلنا وآتينا عيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونورا وموعظة للمتقين. اقرأ الآية وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم وآتيناه مصدقا لما بين يديه من التوراة فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وفي الحديث قال تعالى ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل طيب، وأما في القرآن فقوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وعبده هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الصحف فكقوله تعالى في إبراهيم صحف إبراهيم وموسى، فيجب الإيمان بهذه الكتب، ولكن هناك ما يقتضي الإيمان بها، أو أن هناك أمرا يقتضي الإيمان بها، وهي أن نؤمن أن خير هذه الكتب وأحسنها وأفضلها بيانا وفصاحة وبلاغة وأحكاما وحكمة هو القرآن، وأنها لأن هذا من مقتضى الإيمان بالكتب أن تؤمن أن القرآن خير هذه الكتب، لأنه أفضل ما أنزل الله عز وجل على خلقه، نعم، فهو المعجزة البالغة والحجة الظاهرة والتحدي الذي تحدى به ربنا عز وجل خلقه إلى يوم القيامة، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعني معينا. أبدا، مهما كانوا في ثقافتهم، في علمهم، في دراستهم، في قراءتهم، ما يمكن، في شعرهم، في أدبهم، مستحيل. وإلى الآن يحاولون لكن ما استطاع. لو حذفت حرف واحد من القرآن ما استقام المعنى. وهو أيضا محروس بحراسة الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك إذا أخطأ القارئ يرده الصغير قبل الكبير، محروس بحراسة الله، بخلاف بقية الكتب التي ما ذكر الله عز وجل هذه الضمانات لها فبدلت وغيرت. إذن من مقتضى الإيمان بها، مع أننا نؤمن بها ونحترمها، نقول لا بد من الإيقان بأنها حرفت وغيرت، ولا يجوز أن نثق بهذه الكتب في أيدي هؤلاء، لأن الله قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وقال أيضا وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. نعم، وهذا يشمل كتابهم كتابنا نحن أيضا. إذن نقول من مقتضى الإيمان بهذه الكتب أن نؤمن بأنها محرفة مبدلة. وهل يجوز اعتمادها في التشريع؟ لا يجوز اعتمادها، لأن القرآن مهيمن عليها. قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ما معنى مهيمن؟ يعني مسيطر، ناسخ للشرائع التي مضت، ناسخ لكل الكتب التي مضت. وتذكرون ما رواه أحمد من حديث جابر بن عبد الله لما جاء عمر بن الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشيء أصابه من بعض أهل الكتاب، قال إن فيها شيء جيد، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ شاكك أنت؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد أرسلت بها بيضاء نقية. لا تسألهم عن شيء فيخبروكم به فتكذبوهم، بحق فيخبروكم بحق فتكذبوهم، أو يخبروكم بكذب فتصدقوهم. والذي نفسي بيده لو بعث الله تعالى موسى ما وسعه إلا أن يتبعني. الله أكبر. طيب، ولذلك يقال إن عيسى بن مريم عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان هل سيحكم بشريعة الإنجيل أم يحكم بشريعة القرآن؟ الثاني. إذن هو يكون تابعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ليس مشرعا شريعة جديدة. فإذا قال قائل كيف ذلك وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضع الجزية، أنه يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، وهذا لم يرد في الشريعة المحمدية، وهذا لا شك أنه إشكال، نريد جوابا عليه. يلا جواب الأول أنه في أصل في الشريعة لا توجد الجزية أو القتل أو الإسلام، لما جاء عيسى قتل أقيمة الحجة، فما في داعي لإقامة الجزية. لا، الذي ذكره النووي وغيره من أهل العلم أنه يضع الجزية، يعني لا يقبل الجزية بتشريع محمد صلى الله عليه وسلم، فوضع الجزية ليس ابتدائيا بل تنفيذا لما قضى النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على أنه لن يبعث رسولا بل يبعث مجدد، لا أقول متمم، مجدد محي لهذه الشريعة الغراء، منفذا لها مطبقا لها، أنه إذا صلى الفجر في المسجد النبوي أو في غيره من المساجد، مسجد دمشق، نعم نعم، واليوم يبعث في دمشق المنارة البيضاء، ينزل واضعا يديه على أجنحة جناحي ملكين بين مهرودتين يعني صفروي، يتأخر الإمام، وهذا الإمام هو المهدي المنتظر، يتأخر من أجل أن يترك الإمام.